أحسن الله لكم. هذا من مصر يقول: نحن مجموعة من الشباب نحرص على طلب العلم والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، لكن يتعرض لنا بعض الناس ويقولون بأن الكلام في مسائل الاعتقاد سبب في تفريق المسلمين، فما نرد عليه؟ نعم، الكلام في العقيدة، العقيدة هي أصل الدين وأساس الملة، ينبغي أن تحقيق التوحيد والإيمان، الذي يحقق التوحيد والإيمان هو أخوه، يعني يجب التفريق. أما المنحرف الذي ليس عنده إيمان ولا توحيد، هذا ينبغي أن نبتعد عنه ونكون بعيدا عنه. كيف الآن نجمع مؤمن وكافر؟ هاي السنة الذي يحقق التوحيد والإيمان أخوه، والذي عقيدته فاسدة ومنحرفة بكفره وضلاله هذا بعيد عنه. يجب أن نحقق العقيدة حتى نتبرأ من الكافر بكفره وضلاله. هذا كلام باطل، يقول العقيدة تفرق. إذا تجمع الكافر والمؤمن، نعم يجب التفريق، التفريق مطلوب، التفريق مطلوب، المؤمن مؤمن والكافر كافر، فلا يجمع المؤمن مع الكافر.